بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وأصحابه أجمعين. السادة الكرام الحضور، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا مباركا ميمونا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما ولا مطرودا من رحمتك يا رب العالمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما تنفعنا به يا رب العالمين. أيها السادة الكرام، وقف بنا الحديث في الأمس، وأرجو وضع الجوالات على الصامت، أرجو من الإخوة الكرام الجالسين وضع الجوالات على الصامت. وقف بنا الحديث بالأمس على الكلام على مقياس المدود، كيف نقيس المدود، التطويل، لما نطول حروف المد الثلاثة وحرفي اللين، ما هي المقادير الزمنية التي من خلالها نضبط هذه المدود فلا تكون أطول ولا أقصر؟ وقلت بأن المقياس القديم الذي ذكره أئمتنا هو الحركة، وكانوا يسمونها في الكتب القديمة الألفات، يسمونها الألفات. قلت هذا بالأمس. لماذا بالألفات؟ لأن الهمزة مثلا، ما تقول أنت أ همزة، لو أردنا أن ننطق همزة مفتوحة أ، كيف نكتب أ؟ نكتب ألفا فوقها همزة، أليس كذلك؟ فلذلك عبروا عنها بالألفات. ويبدأون حساب هذا، انتبهوا، عم بتكلم كلام دقيق، ويبدأون حساب هذه الألفات من بعد المد الطبيعي. من فين يبدأ الحساب؟ من بعد المد الطبيعي. فإذا قالوا إن هذا المد بمقدار ثلاث ألفات، يعني ثلاث حركات، لكن شو بدك تضيف إلها؟ المد الطبيعي اللي هو حركتين، فشو صار المجموع؟ خمسة. فإذا قيل إن عاصما كان يمد بمقدار ثلاث ألفات، يعني كم؟ خمس حركات. وإن ورشا وحمزة كانا يمدان بمقدار أربع ألفات، يعني أربع حركات، وتضيف إلها كم؟ حركتي الطبيعي اللي ما بيحسبوها. ليش ما بيحسبوها؟ لأنه ما بيعتبروها مد، شو بيعتبروها؟ قصر. مو عندنا المد والقصر؟ فلما أنت بتقول يا موسى يا آدم، نفس يا آدم يا موسى، لما جاءت الهمزة بعد حرف المد في آدم لم تؤثر هذه الهمزة عندما انقصر المنفصل، لم تؤثر عندما فإذا وجود الهمزة كعدمها عندما انقصر المنفصل، فيسمون هذا الطول القصر، لذلك ما بيعتبروا مد. منين بيعتبروا المد يبدأ؟ إذا بدأنا نزيد من بعد الحركتين، انتبهتوا؟ فما كان حركتين بسموه قصر، والقصر في اللغة الحبس، بمعنى هذا الطول قصر عن الزيادة. ليش بيسموه قصر؟ قصر عن الزيادة يعني منع من الزيادة. بسموه كثير من المصنفين القدامى بسموه التمكين، في عبارات منتشرة بكتب، ما بدي وجع لكم رأسكم، لكن خذوا بعض الفوائد. كثير من المصنفين القدامى بيقول لك قرأ فلان وفلان وفلان بالتمكين من غير مد، وقرأ فلان وفلان وفلان بالتمكين والمد. شوف العبارتين، بالتمكين من غير مد وبالتمكين والمد. ماذا يقصدون بالتمكين؟ يعني ما بيقول يا أيها الذين، ما بيقول يا أيها، شو بيقول؟ يا أيها، هذا التمكين بمكن الحرف يا أيها، فهذا بيسموه التمكين. بس بيقول لك من غير مد، شو يعني من غير مد؟ أي من غير مد زائد. وضح يا شباب؟ بيقول لك بعدين وقرأ فلان وفلان وفلان بالتمكين والمد، يعني بيثبت حرف المد كالطول اللي وبيزيد. وضح يا أخوانا؟ فيبدأون بقياس أزمنة المدود من بعد مين؟ من بعد الطبيعة. هذا عند القدامى. الآن نحن بعصرنا ما عدنا نعمل هيك، نحن مندخل الطبيعي في الحسبان، فمنقول عاصم بمد 5 حركات، وضح؟ الكيسائي وابن عامر بمدوا 4 حركات، ورش حمزة بمدوا 6 حركات، انتبهنا كيف؟ قلت لعلي قلت بالأمس، أظني قلت بالأمس والله أعلم، يعني عند بعض المعاصرين بل كثير من المعاصرين صاروا يفهمون الألفات على أنها الألف المنطوقة، لأنهم يعني لعلهم لم يطلعوا على مراد المصنفين القدامى. مراد المصنفين القدامى ذكره أبو القاسم الهزلي في كتابه الكامل في القراءات 40 الزائدة عليها، أو يقولون له الكامل في القراءات 50. بيّن مرادهم بالألفات، وأنهم يعنون بالألف الحركة من قولك أ، تبهنا؟ ففي فهم معاصر أن الألف هي الألف المنطوقة في نحو قالوا. طيب الألف المنطوقة في نحو قالوا كم حركة؟ 2 حركات. فهذه مشكلة كبيرة يا أخواننا، إذا بيجي الواحد بده يأخذ مقياس عند قوم يطبقوا على شيء عند قوم آخرين. إذا بدنا نأخذ مقياس المعاصرين على أن الألف هي الألف المنطوقة وهي بمقدار 2 حركات، انطبقوا على ما ذكره الأئمة القدامى في 104 و105 على أن فلان مد بمقدار 5 ألفات، في بعض الكتب ذكرت لورش 5 ألفات، 5 ألفات يعني 5 حركات، وبتحط فوق 2 حركات الطبيعي شو صاروا؟ 7. يعني نحن ممكن نسمي هذا المد فويق الطول، وضح؟ طبعا هذا مع مرور الزمان ما عاد حدا قرأ فيه، يعني الجزري الله يرحمه جعل أعلى مرتبة شو هي؟ الطول. الطول 6 حركات لورشين وحمزة، لكن موجود في الكتب ولا مو موجود؟ موجود، اللي هو مين؟ 5 ألفات. فبعض المعاصرين، وأنا سمعت بأذاني من قراء، يعني ما أرجم بالغيب، إنه بالطيبة في 10 حركات. شلون 10 حركات؟ قال في 5 ألفات. فهو أخذ المقياس تبع المعاصرين أن الألف بمقدار كم؟ 2 حركات، وطبقوا على نص قديم أن فلان يمد 5 ألفات، فشو طلع معه كم حركة؟ 10. هي مصيبة. أتدرون يا إخوتي، ولو استطردنا قليلا، أن الرومة اللي نحن بنعرف الإشمام حركة بالشفتين، ما هيك؟ والروم بعض الحركة كما قال الجزري، أليس كذلك؟ هذا عند البصريين. عند الكوفيين بالعكس، أهل الكوفة بالعكس، إذا قالوا الروم يعنون به ضم الشفتين، وإذا قالوا الإشمام يعنون به تبعيض الحركة. فمصيبة سودة إذا الواحد بده يأخذ مقياس البصريين يطبقوا على كلام مين؟ الكوفيين. إذن دائما بدنا ننتبه، لأن بعض الاصطلاحات مع مرور الزمن يتغير مدلولها، أو يكون لها مدلول عند قوم وليس لها ذات المدلول عند قوم آخرين، كما عند أهل الكوفة والبصرة من حيث الروم والإشمام. فيعني إذا بدنا نأخذ مقياس البصريين ونفتح كتاب كوفي ونجده يتكلم عن الروم وهو يعني الإشمام، ويتكلم عن الإشمام وهو يعني الروم، هل بتتذكروا الجوال أول ما طلع شو كان اسمه؟ ما كان له اسم، صحيح ولا لا؟ جهاز جديد، ناس قالوا المحمول، وناس قالوا الجوال، وناس قالوا النقال، وناس قالوا السيلولير، هي بالفرنسي بمعنى الخليوي، وناس قالوا البورتابل، هي بالفرنسي بورتابل، وشو كمان قالوا؟ والمحمول والموبايل، ناخد شايف. وبالاخير بتلاقي بعد فتره تستقر المصطلحات. بالاول بيكون في يعني صخب، انتبهنا كيف؟ اتدرون يا اخوتي انه في اول يعني لما بدا التاليف كانوا لا يفرقون بين الادغام الناقص والاخفاء، لا يفرقون بين الادغام الناقص مثل من يعمل وبين ايه؟ الاخفاء. بعدين بدت تستقر المصطلحات فقالوا لا، في فرق بينهم، هذا كذا وهذا كذا، أنا لما بقول فمن، الحرف الثاني موجود، لكن لما بقول من صياصهم أو الإن، ما في سين، الإنسان، الإن، إلى الآن في سين؟ ما في سين. إذن هذا ليس مثل فمن. فدائما الأمور بتبدأ غير واضحة، ثم بعد فترة بيقولوا تستقر المصطلحات. فاستقرت المصطلحات على أن الإدغام الناقص غير الإخفاء، أن الروم عند البصريين هو بعض الحركة، والإشمام ضم الشفتين عقب تسكين الحرف أو عقيب تسكين الحرف كما يقول الجزري، ليبين أنه بعده مباشرة. بينما عند الكوفيين لا، بالعكس. فكذلك لما بنسمع نحن في كتب بعض المتأخرين، مثلا الضباع الله يرحمه ويرضى عنه، الإمام العظيم اللي ما لم يأتي بعده مثله إلى هاللحظة هاي، الضباع الله يرحمه توفى 1961، أنا ما أعلم أحد ظهر في أمة الإسلام في علم القراءات مثل الضباع إلى الآن. من بعده كل المشايخ على العين والرأس، لكن نسبة وتناسب، نسبة وتناسب. الضباع الله يرضى عنه إمام عظيم، ومع ذلك الله يرحمه كان يقول إنه الألف بمقدار كم حركتين، والألفان 4 حركات، وثلاث ألفات كم 6 حركات. فأنا أقول هذا كلام حتى إذا رأيتموه ورأيتم في كتب القدامى أن فلان يمد بمقدار كذا، لا تظنوا بأن الميزان واحد. انتبهنا إخواني؟ إذن الألف عند المتقدمين ماذا تعني؟ الحركة. الألف عند بعض المعاصرين ماذا تعني؟ الألف المنطوقة بمقدار حركتين. وضحة؟ طيب نرى على اللوحة. ولأئمة القراءة في قياس أزمنة المدود 5 مقادير، هي القصر، هو المد بمقدار حركتين. انتبهنا؟ فويق القصر، ولاحظوا أنهم قالوا فويق ولم يقولوا فوق، للدلالة على أنه إيه؟ يعني قريب. يا أيها، هذا القصر، يا أيها، هذا مين؟ هذا الفويق. يعني يا دوبك تطلع عن إيه؟ عن الحركتين، يا دوبك. يا أيها، يا أيها، يلا أنا أقرأ وقولوا لي شو هذا. قو أنفسكم، قو أنفسكم، فويق. وضحة. اللي بعده التوسط بمقدار 4 حركات، اللي بعده فويق التوسط لنفس العلة بمقدار كم؟ 5 حركات. الطول وإيش هو؟ بمقدار 6 حركات، 6 حركات. واضح يا أخواننا؟ هذا كله مدخل لمبحث المدود. تنبيه، هذا تكلمت عنه مبارح بالليل قبل ما نمشي، بس كنتوا مستعجلين، يمكن بعضكم كان بس بده يطلع، فنعيدها. يتناسب طول الحركة وبالتالي طول المد مع سرعة القراءة تحقيقا وتدويرا وحدرا. فمثلا 4 حركات في التحقيق هي أطول من 4 حركات في التدوير، هي أطول، و4 حركات في التدوير هي أطول من 4 حركات في الحدر. تكلمنا عنها بالأمس وشبهناها بإيه؟ بالبلاطات. يا ريت أخونا المسؤول عن الصوت يخفف لنا الصدى أو يحذفه بالمرة، ما نريد إيكو، الله يخليك. نعم، هذه لوحة ثانية يعني تدعم الأولى. 4 حركات في التحقيق كما ترون. لو قلنا الحركة من هنا إلى هنا، ف4 حركات بالتحقيق بيطلع طولهم هكذا، هذا رسم تقريبي. بينما في التدوير الحركة بتكون أقصر، وبالتالي 4 حركات شو بيكونوا؟ أقصر. كذلك الأمر في الحدر، الحركة نفسها بتصير قصيرة، ف4 بيكونوا أقصر من 4 في التدوير، وال4 في التدوير أقصر من 4 في التحقيق، وقيس عليها بقية المدود. 3 حركات غير 3 و5 و6. طيب نبدأ بالمدود 9 التي ذكرناها. أولها أبو المدود، وأبو المدود هو المد الإيه؟ الطبيعي، هو المد الذي لا تقوم ذات الحرف إلا به، ولا يتوقف على سبب من همز أو سكون. لا تقوم ذات الحرف إلا به. بدنا نستوعب هالعبارة، حفظونا إياها منذ أن كنا صغارا. الطبيعي هو المد الذي لا تقوم ذاته، كنا نرددها بلا فهم. ما معنى لا تقوم ذات الحرف إلا به؟ قامت الذات يعني برزت إلى الوجود. لما منقول مثلا يا موسى يا، سمعتوا الألف؟ طب أنا حقصرها الآن، يا موسى يا موسى، هذا شو صار؟ صارت فتحة، يعني اختفت الألف. فالألف لا تبرز إلى الوجود إلا بإيه؟ بالمد الطبيعي. قصر المد الطبيعي تنعدم ذات الحرف. لا تقوم ذات الحرف، لا توجد، لا تبرز إلى الوجود إلا به. إلا بمين؟ بالمد الطبيعي. ثم إن هذا المد الطبيعي لو قيل لنا ما سببه، ماذا نقول؟ ما له سبب، يعني لماذا مددنا مدا طبيعيا؟ ما هيك العرب بيتكلموا، انتبهنا كيف؟ لا في همزة كالمتصل، ولا في سكون كاللازم. وضح التعريف يا شباب؟ ويمد بمقدار حركتين لا غير، والحركتان هي الفترة الزمنية اللازمة للنطق بحرفين متحركين متتاليين، نحو بابا إبي. نعم، ذكر هذا المقياس الإمام العظيم من المتأخرين محمد مكي نصر رحمه الله، صاحب كتاب نهاية القول المفيد في علم التجويد. يعني هذا كتاب من المؤلف متأخر، كان في يعني بداية القرن الرابع عشر، وهو من تلاميذ المتولي، لكن الحقيقة الكتاب مملوء علم ويدل على يعني إنسان متعمق، محمد مكي نصر رحمه الله. يا ليت لنا سندا نحو هذا الرجل، يعني أنا أجله غاية الإجلال، من علماء مصر الكرام، وهو تلميذ المتولي. فمن لما ذكر تعريف تقدير الحركة المدود قال بمقدار النطق ببابا. طبعا القدامى شو كانوا يقولوا؟ آآ كما ذكرت لكم، اللي هي الايه؟ الأليفات. ما بهم فتحة ضمة كسرة، لأن أزمنتها متساوية. مين أطول، زمن الفتحة ولا الضمة؟ نفس الطول. الضمة ولا الكسرة؟ نفس الطول. مد البدل. البدل يا أخواننا كلمتين، كلمتين سهلين جدا. نحن منعرف المد الطبيعي أن يأتي حرف المد وقبله حركة من جنسه، أليس كذلك؟ هالحركة اللي من جنسه هي إذا كانت همزة، بدل ما نسميه طبيعي شو بنسميه؟ بدل. يعني لما بنسمع آ آ، بدل ما نقول طبيعي شو بنقول؟ بدل. أو شو بنقول؟ بدل. إي شو بنقول؟ بدل. لذلك عرفوه في التجويد فقالوا كل همز ممدود، وصلى الله بارك. ما في داعي نكتر كلام، انتبهنا كيف؟ ما في داعي نكتر كلام. همزة ممدودة، حرف مد قبله همزة، بس هذا البدل. آ أو إي، هذا عند المجودين. نجي بقى لعلم الصرف. علم الصرف بيتعمقوا شوي، بيقول لك مثلا طب ليش هذا بدل؟ والله هذا العرب كانوا إذا وجد في كلامهم همزتين ثانيتهما ساكنة، ثانيتهما ساكنة، همزتين وراء بعض والثانية ساكنة، كانوا يبدلونها حرف مد من جنس حركة الهمزة الأولى. يعني العرب إذا وجد في كلامهم أ شو بيعملوا؟ بيبدلوا الهمزة الساكنة ألف، شو بيقولوا؟ آ. إذا كان في كلامهم أ شو بيعملوا؟ بيبدلوها واو، بيقولوا أو. إذا في كلامهم إي ببدلوها، من هنا جاءت كلمة إيه؟ البدل. وضح؟ وهذا بإجماع، هذا بإجماع. يعني العرب ما بيقولوا أأتوني، شو بيقولوا؟ آتوني، آتوني زبر الحديد مثلا، تمام كيف؟ إيه؟ ما بيقولوا أؤتمينا، شو بيقولوا؟ أوتمينا. ما بيقولوا مثلا ائتوني بكتاب، شو بيقولوا؟ ائتوني. تبهنا كيف؟ نعم، هذا هو البدل. وضح يا اخواني؟ إيه، في ناس بيتوسعوا شوي، بيقول لك البدل وشبيه بالبدل، مشان يدخلوا فيها يراؤون ويمنعون الماعون، أو يدخلوا فيها مثلا وجاءوا على قميصه، أو بيقول لك هذه مو أصلها، يعني الواو اللي بعدها وجاءوا بيقول لك هي واو الجماعة ليس أصلها همزة ساكنة، فهذا نحن ما بنسميه بدل، بنسميه شبيه بالبدل. طب شو بيترتب على هذا؟ نحن بالتجويد شو بيترتب عليه؟ ما بيترتب عليه شيء. إذا قلنا كل همز ممدود وسكتنا، اندرجت هذه الكلمة أم لم تندرج؟ فلا تكثروا كلام على الطلاب، عرفتوا؟ يعني أنا دائما لست من أنصار الكلام الكثير اللي بيخلي كما ذكرت بالأمس يعني علم التجويد شيء مرعب لدى الطلاب وموسع، خاصة إذا التوسيع لا ينبني عليه شيء. لو التوسيع بينبنى عليه شيء والله على العين والرأس نحن مضطرين نوسع لأنه هذا غير هذا. لكن لما بيكون المؤدى واحد توسع ليش؟ انتبهنا كيف؟ ما في داعي نكثر كلام خاصة على الطلبة المبتدئين. انتبهنا؟ كل همز ممدود وصلى الله بارك. انتبهنا كيف؟ دخل فيها وجاءوا على قميصه، دخل فيها يراءون ويمنعون الماعون، ما في داعي للتوسيع الذي لا يترتب عليه شيء. آمنوا أوتوا إيمانا القرآن يراءون، ها شايفين هذا يراءون اللي بيسموه شبيه بالبدل، يعني الخاطئين نفس الموضوع الخاطئين، رأى وجاءوا آبائي. مد طبعا البدل كم حركة يمد يا شباب؟ يعني إذن هو حالة من حالات مين؟ الطبيعي. جينا لمد العوض. العوض أيها الإخوة كما تعلمون وتكلمنا بالأمس لما تكلمنا على أحكام النون الساكنة والتنوين، قلنا في شيء بلغة العرب اسمه التنوين، تنوين بوزن تفعيل، نونه يعني جعل في آخره نونا، نونه ينونه يعني جعل في آخره نونا. هذه الظاهرة موجودة في اللغة العربية في الأسماء، رحيم رحيم رحيما، أليس كذلك؟ نعم. ثم إن العرب كانوا إذا وقفوا على الكلمة المنونة حذفوا التنوين، فإن كان التنوين في كلمة مرفوعة مثل رحيم أو مجرورة مثل رحيم حذفوا التنوين ووقفوا بالسكون. رحيم كيف نقف؟ رحيم رحيم كيف نقف؟ رحيم. بينما رحيما يحذفون التنوين لكن شو بيعملوا؟ يعوضون عنه بألف تمد بمقدار حركتين مدا كالطبيعي، وضح؟ لذلك العوض قالوا في تعريفه هو التعويض عن تنوين النصب حالة الوقف بألف تمد بمقدار حركتين ويلحق بالمد طبيعي. نعيد، هو التعويض عن تنوين النصب. لما قلنا تنوين النصب مين خرج؟ تنوين الرفع وتنوين الجر. حالة الوقف مين خرج؟ حالة الوصل، ففي الوصل ما في مد عوض. انتبهنا؟ بألف مين خرج؟ بقية حروف الهجاء، بقية حروف الهجاء ما عدا الألف تمد بمقدار حركتين، خرجت مقادير المد الأخرى اللي هي أكثر من حركتين. واضح يا شباب؟ هو التعويض عن تنوين النصب حالة الوقف بألف تمد بمقدار حركتين ويلحق بالمد الطبيعي، وهذه الأمثلة أمامكم، هذا كله بالنسبة لكم معروف. طبعا لاحظوا المثال الثالث والرابع على اللوحة، ما أن لما نقف عليها شو بنقول؟ ماء دعاء، أن نقف عليها كيف؟ دعاء. انتبهنا؟ طيب ألا يشبه مد البدل؟ قد يقول قائل هي همز ممدود، انتبهنا؟ لكن الفرق أن هذه الألف دعاء منقلبة عن تنوين، انتبهنا؟ مو ما هي مثل تلك في مد البدل، هذيك منقلبة عن همزة. لذلك ورش رحمه الله ما يمد هذا، ما بيعتبره بدل. مو ورش بمد البدل 4 2 و 4 و 6، فعلى على وجه 4 و 6 هل يمد دعاء ورش؟ أبدا. انتبهنا كيف؟ لأنه هذا ما هو بدل. يعني صورته صورة البدل لكن هو في الحقيقة إيه؟ عوض. واضح يا أخواني؟ نعم. طبعا يا شباب يستثنى من مد العوض، وانتبهوا لها القصة لأنه قليل من المصنفين من نبه عليها، يستثنى منه هاء التأنيث. شو يستثنى؟ هاء التأنيث. يعني قال تعالى وشجرة تخرج من طور سيناء. وشجرة تنوين نصب ولا مو تنوين نصب؟ طب وقف عليها. وشجرة ما منقول وشجرة مثل عليما حكيما، مو مثلها. تبهنا؟ إذن يستثنى من مد العوض هاء التأنيث المنونة تنوين نصبين. نرى على اللوحة ما قلته لكم منذ قليل، لا يعوض عن تنوين النصب بألف إذا كان على هاء تأنيث، بل هاء التأنيث. وشجرة كيف نقف؟ وشجرة جنة كيف نوقف؟ جنة ولو كان تنوين نصب. أعود فأقول قل من المصنفين من نبه على هذا. تنبيه ثاني، تقف العرب على ماء ماء بألف بعد الهمزة ولكنهم لا يكتبونها. ليه؟ لأن يعني شوفوا أنا هون هذه الكتابة المعروفة، هذه كتابة كما تلفظ، فقلنا ولكنهم لا يكتبونها. ليه؟ لأنهم لا يجمعون في الخط بين ألفين متجاورتين، وكذلك يقفون على كل ما شابه ذلك نحو إن شاء. وهذا المد هو من قبيل مد العوض وليس مد بدل، لأنه معارضة بالوقف، وكذلك الوقف على شيئا. واضح يا شباب؟ نعم. هذا ما يتعلق بالطبيعي وما يعني وما يلحق به، يلحق به البدل والإيه والعوض. بقي عندنا مد الصلة. في عندنا طبعا الصلة نوعين، صغرى وكبرى. الصغرى تلحق بمين؟ بالطبيعي. مد الصلة أرجو حفظ التعريف، أرجو حفظ التعريف، هو صلة هاء الضمير للمفرد الغائب المذكر بإيش؟ بواو متى إن كانت الهاء مضمومة، وبياء إن كانت الهاء مكسورة، بشرط أن تقع يعني الهاء بين متحركين. من عيد، هو صلة هاء الضمير. لما قلنا هاء الضمير شو خرج؟ بكلمة هاء خرج بقية الحروف، وبكلمة هاء الضمير خرج الهاء التي ليست للضمير. تبهنا كيف؟ مثل فواكه، فواكه، هل هذه الفواكه هاء ضمير؟ فما توصل. شو أي؟ أعطونا أي فيها فواكه؟ وفواكه مما يشتهون، ما هي؟ ما بنصير نقول وفواكه، لا بدنا واحدة ما تكون مفتوحة. وفواكه إيش؟ فواكه عم بسمعها بس اللي بعدها ما عم بسمع. فواكه ما بصير نقول فواكه وهم مكرمون، ما بصير، لأنه هذه الهاء شو؟ ليست هاء ضمير. صلة هاء خرج غير الهاء، الضمير خرج الهاء التي ليست بهاء ضمير، يعني أصلية كما تفضل الشيخ. نعم، للمفرد الغائب المذكر، هذا من باب التأكيد. هو طبعا مفرد خرج المثنى والجمع، الغائب معروف، المذكر خرج مين؟ المؤنث. بواو صلتها بواو، خرج بقية حروف الهجاء، إن كانت الهاء مضمومة مثل إنه. وبياء إن كانت الهاء مكسورة على رجعه، بشرط أن تقع الهاء وين؟ بين متحركين. هذا الشرط، هذا مجمع عليه بين كل القراء. خرج بعض الكلمات، هذه القاعدة العامة، في بعض الكلمات خرجت عن هذه القاعدة العامة ينبه عليها. بالنسبة لنا برواية حفص، في عندنا هاء لم تنطبق عليها القاعدة وفيها صلة، وهاء انطبقت عليها القاعدة ولا صلة فيها. أما الهاء التي لم تنطبق عليها القاعدة وفيها صلة فهي كما تعلمون قوله تعالى في سورة الفرقان ويخلد فيه مهانا، لم تنطبق عليها القاعدة لأن قبلها ساكن. طيب، أما الكلمة التي انطبقت عليها القاعدة ولا صلة فيها فهي قوله تعالى في الزمر وإن تشكروا يرضه لكم، ضه لكم، فهذه الهاء هاء ضمير ومضمومة وبين متحركين، يعني انطبقت عليها الشروط، لكن حفصا رواها إيه؟ من غير صلة. كان المفروض تكون يرضه لكم، هو لكم، أليس كذلك؟ لكن حفصا رواها يرضاه لكم من غير صلة. واضح يا شباب؟ أقسام مد الصلة: صلة صغرى ليس بعد الهاء همزة قطع. هاي الهاء اللي قلنا عنها إن كانت الحرف اللي بعدها همزة قطع بدل ما نقول صلة صغرى شو بنقول؟ صلة كبرى، حتجي معنا. وإن كان غيرها غير همزة قطع شو بنقول؟ صلة صغرى. ما له وما كسب وأمه وأبيه. الأولى موصولة بواو لأن الهاء مضمومة، والثانية موصولة بياء لأن الهاء مكسورة. هذه ياء بسموها ياء مردودة إلى الخلف. شو بسموها؟ الحمرة هي ياء مردودة إلى الخلف، أو بيقولوا لها الياء المعقوصة. معقوصة يعني أيضا بمعنى مردودة إلى الخلف. الصلة الكبرى بعد الهاء همزة قطع النحو: ما له أخلده إلى طعامه أنا صببنا. طبعا قلت بالأمس لما تكلمنا على مبحث المدود بشكل عام، قلنا إن هذه النطق هذا ما له أخلده مثل قالوا إن، يشبهه بأن هناك مد في آخر الكلمة الأولى وهمزة في أول الكلمة التي تليها، يعني بيشبه المنفصل. فلذلك مد الصلة الكبرى ملحق بمين؟ بالمنفصل، ويمد بمقداره. لو سألك سائل كم تمد الصلة الكبرى شو بتقول له؟ كالمنفصل. كالمنفصل تمد الصلة الصغرى بمقدار حركتين وتلحق بالمد الطبيعي، هذا كله معروف لديكم. تمد الصلة الكبرى بمقدار 4 أو 5 حركات وتلحق بالمد المنفصل. ما له أخلده إلى آخره. تنبيه واحد: يكون مد الصلة في الوصل لا غير، فإذا وقفنا نقف بالسكون. يعني ما له وما كسب، كيف نوقف عليها؟ ما له إلى طعامه أن، كيف نقف؟ إلى طعامه. تنبيه اثنين: ليس في الأمثلة التالية وما ماثلها مد صلة. ليه؟ لانعدام الشرط. قلنا يا إخواننا منذ قليل بشرط أن تقع بين متحركين. عندي احتمالات 3 أخرى: أن يكون ما قبلها ساكن، أن يكون ما بعدها ساكن، أن تقع بين ساكنين. كل الحالات 3 هذه لا صلة فيها. انظر مثلا فيه هودا، ليش ما في صلة هذا؟ لأنه قبله ساكن. طيب يعلمه الله، قبله ساكن وبعده ساكن. انتبهتوا كيف؟ وقعت الهاء بين ساكنين فلا صلة فيها. اسمه المسيح ما فيها صلة، ليه؟ بعدها ساكن. انتبهنا؟ إذن كلمة بشرط أن تقع بين ساكنين أخرجت هذه الصور 3 التي أمامنا. طيب أيضا من جملة الصور التي لا مد صلة فيها: أرجه وأخاه. ليه؟ لأن الهاء لا هي مضمومة ولا هي مكسورة. قلنا في تعريف مد الصلة هو صلتها الضمير للمفرد الغائب المذكر بواو إن كانت مضمومة وبياء إن كانت مكسورة. طب هذه لا مضمومة ولا مكسورة، فلذلك لا صلة فيها. فألقه إليهم، انتبهنا؟ طبعا هذه الهاء عند أهل اللغة اختلفوا فيها، هل هذه الهاء هاء ضمير لما بتقول فألقه إليهم ولا هاء سكت؟ عندنا في اللغة شيء اسمه هاء السكت وهي تكون ساكنة. ماليه حسابيه وما أدراك ما هيه لم يتسنه، كل هذه الهاءات هاءات شو؟ هاءات سكت فتكون ساكنة. لما نقول فألقه إليهم، هل هذه الهاء هاء سكت ولا هاء ضمير؟ يعني ما بينبنى عليها شيء بالنسبة إلا المهم ساكنة. هذه الهاء هاء ساكنة. قلت لكم بالأمس نفرق بين المروي وبين إيه؟ تعليل المروي. تنبيه 3: يستثنى من قاعدة مد الصلة كلمتان، الأولى لم تنطبق عليها القاعدة وفيها صلة ويخلد فيه مهانة، انطبقت عليها القاعدة ولا صلة فيها يرضاه لكم. تنبيه 4: تعامل العرب هاء كلمة هذه معاملة هاء الضمير من حيث الصلة وعدمها. من حيث الصلة وعدمها. هذه الها ما هي هاء ضمير مفرد غائب مذكر، لكن العرب شو عاملوها؟ معاملة هاء الضمير، فيصلونها بياء إن وقعت بين مين؟ بين متحركين. فإن جاء بعدها همزة، همزة قطع، يعاملونها معاملة مين؟ الصلة الكبرى. انظر إلى الأمثلة. هذه بضاعتنا، أشبعوا الكسرة ولا ما أشبعوها؟ أشبعوها. هذه أمتكم، عملوها معاملة مين؟ الصلة الكبرى. هذه الشجرة، لم يصلوها لأنها لم تقع بين ساكنين، بين متحركين. وضح يا شباب؟ إذن هذه ما حكمها؟ ألو، ناموا الشباب، ناموا. ها، هذه ما حكمها؟ قولوا حكم هاء الضمير. هذه ما حكمها؟ حكم هاء الضمير. وضح؟ نعم. تنبيه خمسة: الهاء في الكلمات التالية وما ماثلها ليست من هاء الضمير، وإنما هي هاء سكت: يتسنه، اقتديه، كتابية، حسابية، مالية، سلطانية، ماهية. نعم. تنبيه ستة: الهاء في الكلمات التالية وما ماثلها هي من أصل الكلمة وليست هاء ضمير: وجه أبي، فواكه كثيرة، لم ينتهي لنسفعا، لم ينتهي لا، مكسورة وقبل متحرك وبعد متحرك، لكن ما فيها صلة. ليه؟ لأن الهاء ليست هاء ضمير، هذه هاء من أصل الفعل، انتهى ينتهي. وضح يا شباب؟ طيب، خلصوا التنبيهات. علامة مد الصلة الصغرى في ضبط المصحف وضع واو صغيرة كما نرى بعد هاء الضمير، هكذا، هذه الواو نضعها هكذا، شايفين هذه الواو الصغيرة؟ هي هذه. ووضع ياء صغيرة مردودة إلى الخلف بعد هاء الضمير مثل هذه، شايفين؟ هذه هي هذه. علامة مد الصلة الكبرى في ضبط المصحف وضع علامة المد فوق واو أو ياء أو ياء الصلة. شوف هذه الواو الصغيرة في فوق علامة المد، شوفي، شفت هذه العلامة؟ هذه بتعرفوا شو أصلها؟ أيوة، أصلها كلمة مد. سيأتي معنا هذا إن شاء الله ربي بيبارك لنا بالوقت ومنصل للأبحاث الأخيرة. هذه أصلها مد، نعم، كلمة مد، لكن مع مرور الزمان قطعوا رأس الميم والدال ما عادت فصارت هيك بهالشكل هذا، وإلا هي أصلها هكذا مد. انتبهنا؟ كان يكتبون فوق الكلمة مد. نعم. كذلك الأمر بالنسبة للياء، هذه الياء المردودة إلى الخلف وهذه فوق علامة إيه؟ المد بالنسبة للصلة الكبرى اليائية. هذا هو مبحث مد الصلة بنوعيه الصغرى والكبرى. قبل أن نبدأ باللازم نأخذ نصف دقيقة راحة، خذوا نفس عميق، تحركوا شوي. عديناه ما هي؟ سبحان الله، والله ما انتبهت، جزاك الله خير. بسم الله الرحمن الرحيم. ما انتبهت أنا، تعدينا المنفصل والمتصل، جزاء الله خير أخونا الكريم نبهني على ذلك. المنفصل والمتصل طبعا معروف لديكم، لكن بنمر عليه على السريع. المد الجائز المنفصل هو كما نرى على اللوحة، أن يأتي حرف المد وين؟ آخر الكلمة الأولى، وهمزة القطع في أول الكلمة التي تليها. التعريف محبوك بدقة، من عيد، هو أن يأتي حرف المد وين؟ آخر الكلمة الأولى. إذن في عندي كلمة أولى وكلمة ثانية، حرف المد وين لازم يكون؟ بآخر الكلمة الأولى. وهمزة القطع، لما قلنا القطع خرجت مين؟ في أول الكلمة التي تليها. بعض المصنفين بيقول لك هو أن يأتي حرف المد في كلمة والهمزة في كلمة أخرى. طيب يأتي حرف المد في كلمة، طيب ممكن يكون بوسطها، طيب الكلمة الأخرى ممكن تكون بالصفحة اللي بعدها، تبهنا كيف؟ وممكن الهمزة تكون في وسطها، وممكن تكون الهمزة بآخرها مثل السماء مثلا. فإذا حتى نكون دقيقين، والتعريف كما تعرفون التعريف يجب أن يكون جامعا مانعا، جامعا لكل أفراده مانعا لغيرهم من الدخول فيه. هي معنى جامعا مانعا. لو حبينا نعرف الموجودين بها القاعة، يلا تعالوا نتسلى شوي، الموجودين بها القاعة مين بيعرفون؟ هم بشر. لما قلنا بشر خرج مين؟ غير البشر. ذكور خرج مين؟ ايوه خرج نعم. مسلمون ولله الحمد، الله يديم علينا نعمة الاسلام. طيب ضاقت العملية شوي. طيب موجودون في مدينة الرياض، خرج ايش؟ طيب في كليات المعرفة، شوف شو عم نقلص، شايف؟ في قاعة المدري شو اسمها القاعة اللي نحن فيها، أيوة. فبهذا منكون نحن شو عملنا؟ شايفين التعريف دائما بتكون دائرة كبيرة، يبدأون بتضييقها بتضييقها بتضييقها حتى تصبح جامعة للأفراد المطلوبين مانعة لغيرهم من أن يدخلوا معهم. وضح يا أخواني؟ فلما منقول هو أن يأتي حرف المد في كلمة والهمز في كلمة أخرى، يعني الكلام واسع كتير، تبهنا، وغير دقيق. لكن لما نقول هو أن يأتي حرف المد، فخرج حرف غير المد، آخر الكلمة الأولى، بكلمة آخر خرج وسطها، الأولى معناتها في ثانية، وحرف المد أو همزة القطع، لما قلنا همزة خرجت الحروف الأخرى، القطع خرجت همزة مين؟ الوصل. في أول خرج الوسط والآخر، الكلمة التي تليها خرجت الكلمات الأخرى. بهذا صار التعريف كما ذكرنا منذ قليل جامعا مانعا. وضح يا أخواني؟ وبهذا يتمايز المصنفون بكل العلوم يا شباب، بالفقه بالنحو بالصرف بالتفسير بالحديث، طبعا مو الحديث النبوي، بعلوم الحديث، كيف يتمايز المصنفون عن بعضهم؟ هذا استطراد الآن الكلام. يتمايزون المصنفون يتمايزون بدقة التعريفات، وهذا يحتاج إلى أمرين، إلى عقل واسع وإلى توفيق من الله عز وجل. فالعقل الضيق ما بيعرف يصيغ تعريف، والعقل الواسع المعتد بنفسه ربي سبحانه وتعالى بيخلي يقع، لأنه ما في معه إيش؟ إذا لم يكن عونه من الله للفتى فأول ما يقضي عليه اجتهاده، تبهنا كيف؟ فبدها منحة من الله عز وجل، عقل واسع، وبدها بنفس الوقت توفيق من الله عز وجل. أتدرون أيها الإخوة الكرام المصنفون مثل ماذا؟ مثل الخياطين. الخياط لما نذهب إليه ليخيط لنا ثوبا فيأخذ المقاسات، أليس كذلك؟ طيب ثم آتي بعد فترة لأقيس الثوب الذي خيطه. هون كم احتمال عندنا؟ 3 احتمالات. الاحتمال الأول أنه يطلع الثوب على قد البدن، يا سلام والله هذا الخياط محترم. الاحتمال الثاني يطلع الثوب إيش؟ واسع، هذا مثل اللي بيألف عبارة واسعة تدخل المطلوب ولا تخرج غير المطلوب. والاحتمال الثالث يطلع الثوب إيش؟ ضيق على البدن. هذا مثل اللي بألف عبارة ضيقة لم تدخل كل الأفراد المطلوبين ضمن العبارة. فالمؤلف الموفق هو الذي يصوغ عبارة أو يصوغ تعريفا جامعا لكل الأفراد مانعا لغيرهم. لذلك قلت عبارة مرة، قلت هذه العبارة لنفسي وأذكرها لكم لعلكم تستفيدون منها. العلم مشاع، العلم مشاع، عرفتوا يعني مشاع؟ لكل الناس. والصياغة ملك، العلم مشاع والصياغة ملك. شو اللي عم يقدم هذا المغرب؟ صار المغرب الآن؟ يا ربي دخيلا. عرفتوا شو معنات هالكلام يا شباب؟ أحكام النون الساكنة والتنوين ملك مين؟ مشاع. في إنسان بيحسن يدعيها لنفسه، لكن لما بيجي فلان من العلماء وبيصيغ تعريف للإخفاء أو يصوغ تعريفا للإدغام، هو صاغه، هذا شو اسمه؟ ملك. ما بيصير أيمن السويد يأتي إلى هذا التعريف اللي صاغه فلان فيسطو عليه ويضعه في كتابه دون أن يجير إلى أني أنا استفدته من فلان. وضح يا أخواني؟ لأنه هذا ملك. العلم مشاع والصياغة ملك. انتبهنا كيف؟ هي بيسموها الآن في الدول المتقدمة الملكية الفكرية. هذا أذان المغرب حان، وإن شاء الله نتابع في هذا المبحث بعد صلاة المغرب. رجائي أن نعود بعد الصلاة مباشرة حتى نغتنم الوقت.